أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة أي غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة: فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم. حديث أبي هريرة الأول، وهذا الباب فيه أحاديث قلنا متنوعة، منها حديث عبادة بن الصامت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. حديث أبي هريرة: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فيه دليل على ما ذكرناه سابقا أن الصلاة لا تصح إلا إذا قرأ المصلي فاتحة الكتاب، فمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته فصلاته باطلة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: من قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل، ومن زاد فهو أفضل، لكن قال: من قرأ بفاتحة الكتاب فقد أجزأت عنه. فلا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها العبد فاتحة الكتاب. هنا يقول أبو هريرة لما سئل: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. مر بنا أن المسألة فيها خلاف معتبر بين الأصحاب والتابعين ومن بعدهم، هل يقرأ المأموم فاتحة الكتاب خلف الإمام إذا جهر بها أم لا يقرأ؟ أنت تصلي صلاة المغرب، صلاة العشاء، فالإمام يقرأ فاتحة الكتاب، هل أنت كمأموم يجب عليك أن تقرأ أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فبعضهم كالحنابلة والشافعية يقولون: نعم يجب على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب، وآخرون كالإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولون: يكتفى بقراءة الإمام، إذا قرأ الإمام فاتحة الكتاب أجزأ عن المأموم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فتجزئ عن المأموم. هذه المسألة مما كان فيها الخلاف قديما وحديثا. يا إخواني هنداية أبانتي سكن سكر الكرات، يصير زمر على الناس بزعجوه، فسيارته هذه هنداي يحركها الله يجزيكم. فهذه المسألة فيها خلاف معتبر. أبو هريرة بعدها يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. ما معنى قسمت الصلاة؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. قسمت الصلاة، ما معنى الصلاة هنا؟ الفاتحة، الفاتحة، هذا معنى الصلاة. وسميت بذلك، سميت الفاتحة الصلاة لأنه لا تصح الصلاة إلا بها، كما يقال: الحج عرفة، هو الحج فقط عرفة؟ لا، الحج فيه أركان كثيرة وفيه واجبات كثيرة سنن كثيرة، لكن قال الحج عرفة لأنه إن لم تقف بعرفة فلا يقبل حجك. الحج عرفة فيه دليل على وجوب الفاتحة، على وجوب قراءتها في الصلاة، والمراد قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، المراد قسمتها في المعنى، ليس أنه لك نصف الآيات ولو نصف الآيات، لا، في المعنى. النصف الأول ثناء والنصف الثاني دعاء. النصف الثاني ثناء فهو لله، والنصف الثاني دعاء هو لله لكنه لمصلحة العبد، لكنه لما مما يحتاج العبد يطلبه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك قال قسمت الصلاة ولا تجزئ صلاة إلا بأم الكتاب، كما في الحديث الذي رواه ابن حبان بسند صحيح، لا تجزئ صلاة إلا بأم الكتاب. فقسمت الصلاة فسميت الصلاة بأفضل ما فيها. وقع الخلاف بين أهل العلم أيهما أفضل، القيام أم السجود؟ أيهما أفضل في الصلاة؟ أيهما أفضل، القيام أم السجود؟ فمنهم من قال القيام أفضل استنادا لهذا الحديث، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، إذن يكون قائم أفضل. ومنهم من قال السجود أفضل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو قائم وهو ساجد وهو ساجد، فقالوا السجود أفضل. المحققون من أهل العلم قالوا قولا يتنبهون فيه ويدققون في المسألة، أيهما أفضل في الصلاة، القيام أم السجود؟ هيئة القيام أم هيئة السجود؟ قالوا القيام أفضل باعتبار ما يقرأ فيه، والسجود أفضل باعتبار هيئته. القيام أفضل باعتبار ما يقرأ فيه، فنعم القرآن لا شك أنه أفضل من تقول سبحان ربي الأعلى، وأفضل من الدعاء الذي تدعوه، القرآن أفضل باعتبار ما يقرأ فيه، القيام أفضل، وباعتبار الهيئة السجود أفضل، أفضل هيئة للعبد أن يسجد بين يدي سيده، أفضل هيئة، فباعتبار الهيئة السجود، وباعتبار القيام، باعتبار القراءة ما يقرأ فيه، القيام أفضل. لذلك كان بعض السلف كان يقوم الليل فيقول هذه ليلة القيام، فيطيل القيام كثيرا، يطيل القيام يعني يقرأ جزئين ثلاثة أجزاء أربعة أجزاء في القيام، هذه ليلة القيام، ثم يقول في اليوم التالي قال هذه ليلة الركوع، فيطيل الركوع كثيرا، أما الركوع فعظم فيه الرب، يطيل الركوع كثيرا، ثم في اليوم الثالث يقول هذه ليلة السجود، فيطيل السجود كثيرا، يطيل القيام لكن يجعل أكثر مثلا للإطالة اللي هو السجود، فيطيل السجود كثيرا، ويطيل الدعاء ونحو ذلك، فينوع الليالي بين طول قيام وبين طول سجود، بين طول قيام وبين طول سجود. فهذا الحديث يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. هذا الحديث من أوضح الأحاديث التي يستدل بها من قال أن البسملة ليست آية من الفاتحة. هذا الحديث من أوضح الأحاديث التي يستدل بها من قال أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، كان يقول البسملة ليست، وجمع من أهل العلم، البسملة ليست آية من الفاتحة، الفاتحة سبع آيات إجماعا هي سبع آيات، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فالفاتحة سبع آيات بإجماع العلماء سبع آيات، لكن الخلاف أين هو؟ في عد الآيات، في عد الآيات. فشيء قالوا بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية، الحمد لله رب العالمين الآية الثانية، الرحمن الرحيم الآية الثالثة، مالك يوم الدين هي الآية الثالثة، الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين الآية الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم الآية السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية السابعة. فهي سبع آيات بهذا الاعتبار. طب واللي قال سبع آيات وبسم الله الرحمن الرحيم مش من الفاتحة؟ قالوا طيب الحمد لله رب العالمين الآية الأولى، الرحمن الرحيم الآية الثانية، مالك يوم الدين الآية الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الآية الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الآية الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم الآية السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية السابعة. فآخر آية اللي اعتبر بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة. والذي لم يعتبر البسملة آية من الفاتحة يجعل صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى. فهي سبع آيات إجماعا بإجماع أهل العلم، سبع آيات السبع المثاني بإجماع أهل العلم، لكن الخلاف أين هو؟ في عد الآيات، في عدها. فبعضهم يثبت البسملة وبعضهم يقول البسملة ليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة. فاحتجوا بهذا الحديث، شوف الحديث إيش يقول، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، قولوا يا إخوان، لا، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من أوضح الأدلة التي استدلوا بها. وكذلك استدلوا بحديث أنس في صحيح مسلم أن النبي أن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر فكانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين، كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين. إيش يعني؟ يعني يقول الحمد أول ما يقرأ في الصلاة يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقرأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخره. فكانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين. قال إذا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة. رد عليهم جمهور أهل العلم فقالوا هذا دليل يسمى دليل المفهوم، يعني المفهوم من الحديث هذا والمفهوم من الحديث ذاك، المفهوم وهي محتمل المعاني، لكن في حديث صريح اللي هو حديث المنطوق، يعني النص الواضح البين، والمنطوق مقدم على المفهوم. طب المنطوق ماذا يقول؟ النص الواضح البين حديث رواه الدارقطني والبيهقي وهو مخرج في السلسلة الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها، دل ذلك أن بسم الله الرحمن الرحيم إيش؟ آية من الفاتحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا صراحة بوضوح، قال وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها، يعني إحدى آيات الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيات الفاتحة، فلذلك هي من الفاتحة. هذا هو صحيح أقوال أهل العلم أن بسم الله الرحمن الرحيم من فاتحة الكتاب. طب هنا قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال هذه هذا التصنيف عائد إلى ما بعد ما بعد قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، إلى ما بعد قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني إذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين قال الله حمدا يا عبد، هذا المقصود، وليس المقصود أن بداية الفاتحة الحمد لله رب العالمين. فيقول المعنى إذا انتهى العبد إلى قراءته إلى الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، حمدني عبدي. أو هذا التصنيف خاص إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات التي هي آيات كاملة، من الآيات الكاملة التي هي موضع إجماع لا خلاف فيه، والتي هي كذلك موضع ثناء على رب العالمين ببداية الحمد لله رب العالمين. أما قول أنس رضي الله عنه فقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وخلف أبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. فالمقصود يفتتحون بالحمد لله رب العالمين أي يبدأون بالفاتحة، وهكذا قال الشافعي يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. ومنه أخذ بعض أهل العلم مسألة سنية الإسرار بالبسملة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة؟ الجواب نعم. طب شيخ ليش ما تقرأها ما دام هي آية من الفاتحة، لماذا لا تقرأها؟ نقول هي آية من الفاتحة لكن السنة أن تسر بها، هي آية من الفاتحة لكن إذا كنت إماما تبدأ الحمد لله رب العالمين وتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في سرك. هذا المقصود، هذا مقصود أنس أنهم يبدأون بالحمد لله رب العالمين، يبدأون بفاتحة الكتاب، يبدأونها من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين يجهرون بها، وقبل ذلك فإنهم يسرون بها، هذا هو المقصود. فبسم الله الرحمن الرحيم السنة، هذا قول أنس واضح، السنة الإسرار بها. إلا كما قال ابن القيم رحمه الله أحيانا بعض الناس يظنها أنها ليست من الفاتحة، فالإمام يسن له أحيانا أن يجهر بها. الناس لما الإمام دائما الحمد لله رب العالمين يبدأ بالحمد لله رب العالمين يظن أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، فأحيانا يجهر بها، لكن الغالب الحال ماذا يفعل الإمام؟ يسر بالبسملة، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا ثم يجهر بقوله الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا الحديث من أعظم الأحاديث الدالة على فضل فاتحة الكتاب. والله يا إخواني فاتحة الكتاب صلاح للقلوب وصلاح للأبدان وصلاح للأرواح. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول عن فاتحة الكتاب أنها اشتملت على شفائين، الفاتحة اشتملت على شفائين، شفاء القلب وعلى شفاء البدن. فأما اشتمالها على شفاء القلب، الفاتحة فيها شفاء للقلب وشفاء للبدن، فإن فساد القلب يكون بشيئين، من فساد العلم وفساد القصد. وفساد العلم وفساد القصد يترتب عليه الضلال والغضب، الضلال نتيجة فساد العلم والغضب نتيجة فساد القصد، وهذان المرضان هما ملاك القلب. فأنت تطلب فتقول اهدنا الصراط المستقيم يا رب اشفني من فساد العلم واشفني من فساد القصد، اشفني من فساد العلم واشفني من فساد القصد. ولذلك قلنا كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين تعالج مرضين، إياك نعبد، إياك نعبد نفي للرياء، إياك نستعين نفي للكبرياء. فإياك نعبد وإياك نستعين بتعالج مرض الرياء وتعالج مرض الكبرياء وتعالج مرض العجب. فتقول إياك نعبد وإياك نستعين، إذا عالج من مرض الرياء ومرض الكبرياء عند ذلك يعالج فساد العلم وفساد القصد. فبتقول إياك نعبد وإياك نستعين، أنا تعالجت من مرض الرياء ومن مرض الكبرياء، فأبعدني يا رب عن طريق من فسد قصدهم وعن طريق من فسد علمهم. فالذين فسد علمهم هم اليهود غير المغضوب عليهم، اليهود هم أهل فساد العلم، أهل فساد القصد، اليهود يعلمون فضلوا عن علم، والضالين هم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوا. لذلك الضالون من هم؟ النصارى، والمغضوب عليهم اليهود، اليهود بيعرفوا الحق هذا عنه عندهم فساد قصد، والضالون النصارى عندهم فساد العلم. فأنت بتقول يا رب أنا أنفي عن نفسي الرياء والكبرياء، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم اهدنا الصراط المستقيم، دلني على طريق الذين فسد، الذين صلحت نياتهم مقاصدهم وصلح علمهم، من هم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. وأبعدني يا رب عن طريق من فسد علمهم وعن طريق من فسد قصدهم غير المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم ولا الضالين الذين فسد علمهم. ولذلك أقول حقيقة الفاتحة هي فيها شفاء القلوب وشفاء الأبدان، وحق لهذه السورة التي اشتملت على شفاء القلوب أن يكون أسهل شيء شفاء الأبدان. لما حديث في الصحيحين، في الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب فلم يضيفوهم، فندغ سيد الحي فأتوهم، هل عندكم من راق؟ هل فيكم راق؟ قال نعم، ولكنكم لم تقرون، يعني ما ضيفتمونا، فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم على ذلك قطيعا من الغنم، يعني قطع عليهم شبه سيدهم فلهم قطيع من الغنم. فجعل رجل منا يقرأ بفاتحة الكتاب، يقرأ بفاتحة الكتاب شفاء الأبدان، شفاء القلوب وشفاء الأبدان، يقرأ بفاتحة الكتاب. قال فقام وكأن لم يكن به شيء، كأنما نشط من عقال. قال عليه الصلاة والسلام وما يدرك أنها رقية؟ قال كلوا واضربوا لي معكم بسهم. ففاتحة الكتاب كذلك شفاء للأبدان، واحد مريض تقرأ عليه الفاتحة وشفاء للقلوب، إصلاح للقلوب. ولذلك شوف وانت تقرأ الفاتحة، أنا أدعو كل مسلم، واختم بهذا، أدعو كل مسلم أن يقف مع الفاتحة وأن يتأمل فيها، وأن هذه اسمها قلائد الحمد. الفاتحة قلائد الحمد، وفي شريط للشيخ إبراهيم الدويش اسمه قلائد الحمد، الفاتحة وما تحتوي من معاني. أنا أدعوك أنك تستشعر أن كل يوم تقرأ الفاتحة أنك تخاطب رب العالمين، وأن رب العالمين يرد عليك. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبد، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبد، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إذا أكمل قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والله ينبغي أن تستشعر ذلك. والفاتحة فيها معاني كثيرة، ومش رمضان الماضي اللي قبل الحمد لله وقفنا حول 40 درسا ونحن نتكلم عن فاتحة الكتاب، فيها معاني معاني غزيرة يا إخوان. والله ما انتشر الفساد إلا لما الأمة حادت عن مقاصد سورة الفاتحة. لا يستطيع العبد أن يصحح مقام العبودية إلا إذا حقق معاني فاتحة الكتاب، إلا إذا حقق معاني فاتحة الكتاب. فلذلك تكرر كل صلاة، مش هذا سر؟ أليس حق علينا أن نسأل طب ليش ما نكرر والعصر؟ مع أنها من جوامع السور كذلك، ليش ما نكرر سورة العصر كل ركعة؟ أو نكرر قل هو الله واحد، ما هي فيها تعظيم لله، لماذا نكرر الفاتحة؟ لماذا نكرر الفاتحة؟ لأنه التكرار مقصود، التكرار مقصود، لأن كل ما تكرر يستقر الصلاة في قلبك. وهناك بعض المعاني كذلك إن شاء الله نوضحها في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.